قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في بيان هيئات الصلاة، قال: والاستعاذة. الاستعاذة، الاستعاذة عند قراءة القرآن عموما مستحبة، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكونها مستحبة وليست بواجبة مع أن الأمر توجه بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا بعض الآيات ولم يقدم استعاذة بين تلاوته لها، فقرأ على المنبر لما رأى الحسن والحسين مقبلين في ثوبين أحمرين يتعثران، قال: صدق الله إذ قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولم يقدم استعاذة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات الثلاث في خطبة الحاجة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى آخر ذلك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولم يستعذ صلى الله عليه وسلم. فعليه فجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة، ومعناها سبق في التفسير، ومعنى كلمة أعوذ ألجأ وأستجير، أي ألجأ إليك يا ربي وأستجير بك يا ربي كي تعيذني من الشيطان الذي يريد أن يلبس علي قراءتي وأن يفسد علي صلاتي. أعوذ بك يا رب من هذا الشيطان الرجيم. هذا. وهل الاستعاذة في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ فيرى فريق من أهل العلم أن الاستعاذة تستحب في كل ركعة بين يدي التلاوة، ودليلهم عموم الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرى آخرون من العلماء أن الاستعاذة إنما هي في الركعة الأولى فقط، لأن الصلاة كلها ذكر، والشيطان يهرب إذا ذكر الله، فالتسبيح ذكر في الركوع، وبعد الركوع ذكر، وفي السجود ذكر، وبين السجدتين ذكر، فلأنه ذكر متواصل إذن الاستعاذة إنما هي في أول الأمر فقط. وقالوا: لأن واصفا وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة فقال، وهو أبو هريرة: كان يسكت بين التكبير والقراءة، ذكر السكتة، قال: ولا يفعل ذلك إذا قام للركعة الثانية. فمن العلماء من قال: لا يفعل ذلك، أي لا يفعل دعاء الاستفتاح، لا يفعل دعاء الاستفتاح، ومنهم من قال لا يفعل ذلك السكوت عموما بما فيه دعاء الاستفتاح وفيه الاستعاذة. فهذه حجة كل فريق من الفريقين والله أعلم. وبلا شك أن الاستعاذة أحوط إن شاء الله، ولكن قد يتأتى وقت لا يستطيع الشخص أن يقولها إلا إذا أثر على ركن آخر. فمثلا شخص جاء متأخرا وبقي في قيام الإمام شيء قليل حتى يركع، إذا قال دعاء الاستفتاح وتعوذ وبسمل بعد ذلك قد لا يدرك أصلا الفاتحة، فهل الأولى له أن يدخل في الفاتحة أو يقرأ دعاء الاستفتاح ويتعوذ؟ حينئذ الذي هو أقرب إلى الإجاب أنه يدخل في الفاتحة والله أعلم. هذا عن الاستعاذة. وقد ورد أيضا في شأن الاستعاذة أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان بن أبي العاص الثقفي عن شيء يجده في صدره يريد أن يلبس عليه صلاته، قال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، وهذا في داخل الصلاة، يدفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد في شأن الاستعاذة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. ومن العلماء من قال هذا في الفرض والنفل على السواء، هذا في الفرض والنفل على السواء، ومنهم من خصها بدعاء بصلاة الليل. ما صفة الاستعاذة؟ هل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لظاهر الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أننا نمتثل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نقول صلى الله عليه وسلم، أو لها صفة أخرى أيضا؟ الظاهر أنها الواردة في الكتاب العزيز، وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فهذه صفة أخرى، إن كانت بالإسناد علة يمكن التغاضي عنها والله أعلم. قال والاستعاذة، والجهر في موضعه والإصرار في موضعه، يعني الجهر في الصلوات التي يجهر فيها والإصرار في المواطن التي يسر فيها. فالجهر يكون في صلاة الفجر للإمام، الإمام يجهر بالقراءة في صلاة الفجر، وفي صلاة المغرب في الأوليين، وفي صلاة العشاء في الأوليين. أما المنفرد أو المأموم فلم يرد في شأنه الجهر في شيء من الصلوات هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة أحيانا في صلاتي الظهر والعصر بعض الآيات، ليست كلها جهرية، إنما أحيانا وليس بإطراد كان يسمعهم بعض الآيات. فمثلا قرأ الفاتحة سرا ودخل في صورة الانشراح مثلا، فقرأ سرا ما استطاع ثم قال فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، أو آيات مثلا يقرأ مثلا آيات من صورة الليل سرا أو سورة الليل سرا ويأتي عندها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ويرجع إلى الخفض مرة ثانية. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من الصحابة وهذا جدير أن يذكر، لكنه عارض، لكن خشيت أن يقابل أحدا من إخواننا أثناء قراءاته. أن ابن عباس رضي الله عنهما كانت له في القراءة أصلا ثلاثة مذاهب في القراءة في السرية للمأموم. فورد عنه أنه كان لا يرى أن يقرأ المأموم شيئا أصلا، يسكت. فكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ، فقرأنا وسكت فسكتنا، وما كان ربك نسيا. ثم عدل ابن عباس هذه الفتية إلى الإباحة، ثم سار إلى ما سار عليه الجمهور من العلماء. فهذا قول الجار في موضعه والإصرار في موضعه. قد تتأتى بعض مسائل الخلاف، مثلا شخص يصلي من الليل وحده، فتم به شخص آخر صلاة الليل النافلة، يجهر أم يسر؟ الظاهر الجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل فقام عبد الله بن مسعود يصلي خلفه. قال ابن مسعود فافتتح النبي بالبقرة، فقلت يركع عند المئة فواصل، قلت يركع عند المئتين فواصل، قلت ينتهي من البقرة فواصل، حتى دخل في النساء وأنهاها، ودخل في آل عمران وأنهاها على هذا السياق. وهذا من الذي يستدل به على جواز ما أطلق عليه بعض العلماء التنكيس، أن يقدم سورة في القراءة على السورة التي قبلها في الكتاب العزيز. التنكيس منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع وحرام. التنكيس المحرم أن تأتي في الركعة الواحدة وتقرأ آيات المتقدم تجعله متأخر، والمتأخر تقرأ القرآن معكوسا، هذا حرام بلا شك. لكن إذا كنت تقرأ سورة مستقلة من كتاب الله في ركعة، وسورة في المصحف في الترتيب قبلها في الركعة الثانية، فمثله دليله استفتاح النبي بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجهر في صلاة الليل إذ ائتم به عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ومن الجدير بالتذكير في هذا المقام قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وعن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويجهر بالقرآن، يرفع الصوت به، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزل القرآن والذي نزل عليه القرآن، فخفت النبي، فلما خفت لم يسمع أصحابه، فنزلت: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك في صلاتك، ولا تخافت بها، أي لا تخفض الصوت بها خفتا زائدا لا تسمع أصحابك، وابتغي بين ذلك سبيلا، اسلك سبيلا وسطا بين الجهل وبين الإصرار. وقد روي بإسناد يعاد النظر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر: يا أبا بكر كيف تصلي؟ قال: أرفع صوتي، أخفض صوتي، فإني قد أسمعت من ناجيت. وعمر قال: أرفع صوتي، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني أوقظ النائم وأطرد الشيطان بقراءتي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرفع قليلا وعمر أن يخفض قليلا، وهذا متمشي مع سياق الآيات، والله تعالى أعلى وأعلم. ولعله أيضا من الجدير أن يذكر في هذا المقام تشغيل الميكروفونات أثناء الصلوات. في بعض المساجد يشغلون الميكروفون أو السماعة الخارجية أثناء الصلاة. تشغيل السماعة الخارجية أثناء الصلاة هل هو أقرب إلى المنع أم أقرب إلى الإباحة؟ فإن قال قائل بقول عمر أو بمضمونه أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان، فقد يكون له وجه. وإن قال قائل بقول أبي بكر أو بأن النبي في المسجد كان يسمع من يصلي معه في المسجد فله وجه، ولعله الأقوى إلا إذا تراد أهل الحي فيما بينهم بالأول، والله أعلم. قال: والإصرار في موضعه والتأمين، أي قول آمين في الصلاة، قول آمين في الصلاة، عليه جمهور العلماء خلافا لبعض العلماء من الحنفية أو بعضهم من المالكية، وخلافا أشد للشيعة القائلين ببطلان صلاة من قال آمين. فالشيعة منهم طائفة، وفي الحقيقة أنهم ينسبون إلى الإمام زيد ما لم يصح عنه، الذي هو إمام تتخذه الطائفة الزيدية إماما، يقولون أي عوام الزيدية إن التأمين يبطل الصلاة. ومن القضايا الشهيرة في المذهب الزيدي قضيتان شهيرتان في صفة الصلاة، وينشئون بسببهما عظيم المشاكل. من الممكن أن يصل الأمر بهم إلى أن يقاتلوا غيرهم في هذه المسألة أو في هاتين المسألتين، مسألة الضم والتأمين. الضم، إذا ضممت يدك وضعت يدك اليمنى على اليسرى يسمونها الضم، هذه عندهم مشكلة كبيرة ولا تجوز أبدا عندهم، ومشكلة أخرى وهي مشكلة قول آمين في الصلاة. إذا صليت خلف شخص أو عفوا بجوار شخص وضممت أو أمنت أحدثه معك عظيم المشاكل. فمنهم من يقول أنت تبطل صلاتي إذا قلت آمين عندهم صلاتك باطلة. لماذا باطلة؟ يقول لأن التأمين كلام ليس من القرآن، ليس من القرآن، فإذا تكلمت بكلام غير القرآن أفسدت صلاتك باطلة. فإذا كانت صلاتك باطلة وأنت تقف بيني وبين المسلمين قطعت صلاة الجماعة علي فيطردك من الوقوف بجواره. هذه وجهتهم باعتبار أن كلمة آمين ليست من القرآن، وليست من القرآن حقيقة، هي ليست من القرآن، إنما هي بمعنى اللهم استجب، بمعنى اللهم استجب، ليست من القرآن. لكن ما مستندنا في فعلها؟ مستندنا في فعلها الآتي: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله إذا أمن الإمام فأمنوا أيضا فيما يبدو لي والله أعلم أن قدم بعض العلماء الأفاضل زلت فيه، فكان بعض العلماء الأفاضل الذين صنفوا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا تقل آمين إلا إذا قال الإمام آمين. إذا قال الإمام آمين وانتهى منها أنت تقول بعد ذلك آمين، لقوله إذا أمن الإمام وهذا فعل ماضي، فأمنوا، فيأتي تأمينكم بعد تأمين الإمام. وهذا وإن كان ظاهره كما قالوا، إلا أن حقيقته ليست كما قالوا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. فمن ثم علم أن قوله إذا أمن فأمنوا، أي إذا أراد أن يؤمن فأمنوا. وعلى هذا الغرار أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى المتقدم قريبا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل معنى ذلك أنني إذا قرأت وأنهيت قراءتي أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كلا، وإن كان قد نقل عن أبي هريرة هذا القول، لكنه قول شذ به قائله عن الجمهور. فمعنى إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، كما في الحديث الآخر: يا غلام إذا أكلت فسم الله. هل سم الله إذا أكلت فعل ماضي بعد ما أكل أقول بسم الله، أو قبل، أو إذا أردت أن أكل؟ إذا دخلت الخلاء فقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هل أقولها بعد دخول الخلاء؟ إذا أتيت أهلك، أو أما إن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، هل بعد الانتهاء أو بين يديه؟ فقوله إذا أمن الإمام أي إذا أراد الإمام أن يؤمن فأمنوا، لقرينة أخرى وهي إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وأيضا حتى تحدث الموافقات من الإمام والمأموم والملائكة. هذا الدليل الأول على مشروعية التأمين: إذا أمن الإمام فأمنوا، أو إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. أما الدليل الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يمد بها صوته. أما الدليل الثالث أن ابن الزبير كان يصلي بالناس ويؤمن، فيؤمن من خلفه حتى يسمع للمسجد، تسمع للمسجد لجة. أما الدليل الرابع فهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. هم لا يحسدوننا على شيء نسر به، إذا كنا نسر به كيف يحسدوننا على شيء نسر به؟ فهذه بعض الأدلة على مشروعية قول آمين في الصلاة، وعلى مشروعية أيضا الجهر بها خلافا لمن قال إن الإصرار بها أولى. هم أيضا فئة من الأحناف قالوا لأنها دعاء، وربنا يقول في كتابه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فنقول إن من الدعاء دعاء يجهر به، ومن الدعاء دعاء يسر به، فحيثما ورد الجهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرنا، وحيثما ورد الإصرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسررنا. فلما ورد الجهر بآمين جهرنا بآمين. هذا. وإذا تورط الشيعة وصلوا بجوار سني أو كانوا مستضعفين في مكان وجاء وقت التأمين يشددون الكلمة حتى يلفتون، حتى لا تبطل صلاتهم، وحتى يدارون بها أهل الإسلام، فيقولون آمين على أنها جزء من الآية التي في سورة المائدة، ولا آمين البيت الحرام. فالمعنى مختلف تماما. آمين بمعنى قاصدين، آمين بمعنى قاصدين، ليس معناها الله اللهم استجب. قال والتأمين، ويجرنا هذا إلى شيء، هل ثبت التأمين في صلاة رسول، هل ثبت التأمين في صلاة رسول الله في أدعيتها، عفوا، هل ثبت أن المأمومين كانوا يؤمنون على الدعاء في الصلاة بغض النظر عن الفاتحة، أم أن هذا أيضا يحتاج إلى نظر؟ ما علمت دليلا صريحا على التأمين على الدعاء في الصلاة، يعني إذا قنت الإمام هل نقول آمين؟ نقول آمين، لكن هل هناك دليل صريح؟ ما علمت دليلا على أن الصحابة قالوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام آمين، إلا ما ورد من الكتاب العزيز في قول الله تعالى: فقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من الداعي؟ الداعي موسى. فقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه. قال تعالى قد أجيبت دعوتكما. فقال الشراح من المفسرين وغيرهم إن هذا دال على أن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، لأن الله قال قد أجيبت دعوتكما، والله أعلم. قال والتأمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة، قراءة سورة بعد الفاتحة، كذا أطلق المصنف ولم يقيد بالركعتين الأوليين، ولم يقيد بصلاة رباعية أو ثلاثية، ولم يقيد بظهر أو بعصر. هل نقرأ سورة بعد الفاتحة في كل ركعة من الصلاة أم في الأوليين فقط؟ التنويع له مستند. فأولا، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب فحسب، وهذا ثابت الإسناد بنحوه. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر بنحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. فدل ذلك على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر، فدل هذا على جواز قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر على وجه الخصوص، من الظهر على وجه الخصوص. هذا. ومن قوله كان يقرأ في الأوليين من الظهر نحو من 30 آية، هل متضمنة للفاتحة أو نحو من 30 آية إضافة إلى الفاتحة؟ هي محتملة أيضا، والله أعلم. فالتنويع جائز، وإن كان التغليب قراءة سورة في الأوليين بعد الفاتحة، وفي الأخرين الاجتزاء بالفاتحة، وهذا يشعر بأمر وقد تقدمت الإشارة إليه، أن الركعات الأول ينبغي أن تكون أطول من الركعات التي بعدها، وهذا في فقه الإمامة، في فقه الإمامة ينبغي أن يلاحظ، والأمر أغلبي أن الركعة الأولى أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، الثالثة والرابعة سواء في الغالب. ذلك وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على سبيل المثال في سجدة في سورة في صلاة الفجر يوم الجمعة في الأولى، هل أتى السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الأولى، وهل أتى في الركعة الثانية واستجد أطول من الإنسان، وفي الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية الكافرون، والثالثة الإخلاص. وهذا له شواهد كثيرة كصلاة الكسوف وغيره. قال: وقراءة سورة بعد الفاتحة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإذا اقتصر الشخص على فاتحة الكتاب أجزأت عنه. فالواجب أو الفرض هو قراءة فاتحة الكتاب، ما زاد على ذلك فهو فضل، إن شئت قرأت وإن شئت لم تقرأ. لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان إماما في الصلوات الجهرية أنه اقتصر على الفاتحة جهرا فقط، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان إماما في الصلوات الجهرية أنه قرأ بفاتحة الكتاب في الجهرية فقط، ولو فعل لنقل ولو مرة. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.